يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوجه الثالث عشر أن يقال هذا الشعر الذي استشهد به واستحسنه هو قول جاهل. قول جاهل، نعم. فإن أهل السنة متفقون على قبول ما روى جدهم عن جبريل عن الباري، نعم. بل هم يقبلون مجرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به، ولا يسألونه من أين علمت هذا، لعلمهم بأنه معصوم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، نعم. إن هو إلا وحي يوحى، وإنما سموا أهل السنة لاتباعهم لسنته صلى الله عليه وسلم. لكن الشأن في معرفة ما رواه جدهم فهم يطلبون علم ذلك من الثقات الأثبات، فإن كان عند أحد من العلويين علم شيء من ذلك استفادوا منه، وإن كان عند غيرهم علم شيء من ذلك استفادوا منه، نعم. وأنه بيرد على الأبيات هذه: إذا شئت أن ترضى نفسك مذهبا وتعلم أن الناس في نقل أخباري فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن شعب أحباري، وواري أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبريل عن جبرائيل عن الباري. هذا قول جهال، لأن أهل السنة إنما يقولون يعني ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون للرسول أنت منين جايبه، خلاص الرسول معصوم بإثم الخطأ صلى الله عليه وسلم، فتثبتون فيما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء روي من أي جهة، من جهة ناس من أهل البيت أو من غيره. فيقول هذا كلام جهال، نعم. وأما مجرد كون جدهم روى عن جبريل عن الباري إذا لم يكونوا عالمين به فما يصنع لهم، نعم. والناس لم يأخذوا قول مالك، لم يكونوا عالمين بأن هذا الكلام قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون في طريق يعني في طريقه في سند كذاب، نعم. والناس لم يأخذوا قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلا لكونهم يسندون أقوالهم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فإن هؤلاء من أعلم الناس بما جاء به وأتبعهم لذلك وأشدهم اجتهادا في معرفة ذلك واتباع، نعم. وإلا فأي غرض للناس في تعظيم مثل هؤلاء، نعم. وعامة الأحاديث التي يرويها هؤلاء يرويها أمثالهم، نعم. وكذلك عامة ما يجيبون به في المسائل يقوله أمثالهم، نعم. ولا يجعل أهل السنة قول واحد من هؤلاء وحده معصوما يجب اتباعه، نعم. بل إذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، نعم. واعتبر ذلك بما تشاهده في زمانك، واعتبر ذلك بما تشاهده في زمانك من علم أهل العلم في القرآن والحديث والفقه فيهما، وأن تجد كثيرا من بني هاشم لا يحفظ القرآن ولا يعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله، ولا يفقه معاني ذلك، نعم. فإذا قال هذا روى جدنا عن جبريل عن الباري قيل نعم، وهؤلاء أعلم منكم بما روى جدكم عن جبريل، وأنتم ترجعون بذلك إليه. وإذا كان كل من الأولين والآخرين من بني هاشم قد تعلم بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره، بل من غير بني هاشم، كان هذا من أمارة أنه لا علم عندهم بذلك إلا كعلم أمثالهم، نعم. فبمن يأتم الناس وعمن يأخذون، نعم. عمن يعرفوا ما جاء به جدهم أو عمن لا يعرفوا ذلك، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لا يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وعمل، نعم. هذه ميراث الأنبياء، ميراث الأنبياء من أخذه أخذ بحظ وافر، سواء كان من يعني من ذريتهم أو من غيرهم، نعم. وإن قال مرادي بهؤلاء الأئمة الاثنى عشر قيل له: ما رواه علي بن الحسين وأبو جعفر وأمثالهما من حديث جدهم فمقبول منهم كما يرويه أمثالهم، نعم. ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعي وأحمد أكثر مما وجدوه عند موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي لما عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء، نعم. وإلا فأي غرض لأهل العلم والدين أن يعدلوا عن موسى بن جعفر إلى مالك بن أنس، وكلاهما من بلد واحد في عصر واحد، نعم. لو وجدوا عند موسى بن جعفر من علم الرسول ما وجدوه عند مالك مع كمال رغبة المسلمين في معرفة علم الرسول، ونفس بني هاشم كانوا يستفيدون علم الرسول من مالك بن أنس أكثر مما يستفيدونه من ابن عمه موسى بن جعفر. ثم الشافعي جاء بعد مالك وقال خالفه في أشياء وقد خالفه في أشياء وردها عليه حتى وقع بينه وبين أصحاب مالك ما وقع، وهو أقرب نسبا ببني هاشم من مالك. ومن أحرص الناس على ما يستفيده من علم الرسول من بني عمه وغير بني عمه. فلو وجد عند أحد من بني هاشم أعظم من العلم الذي وجده عند مالك لكان أشد الناس مسارعة إلى ذلك. فلما كان يعترف بأنه لم يأخذ العلم عن أحد أعلم من مالك وسفيان بن عيينة، وكانت كتبه مشحونة بالأخذ عن هذين الاثنين وعن غيرهما وليس فيها شيء عن موسى بن جعفر وأمثاله من بني هاشم، علم أن مطلوبه من علم الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند مالك أكثر مما هو عند هؤلاء. وكذلك أحمد بن حنبل قد علم كمال محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ومعرفته بأقواله وأفعاله وموالاته لمن يوافقه ومعاداته لمن يخالفه. لمن يوافق يعني موالاته لمن يوافق الرسول ومعاداته لمن يخالفه. ومحبته لبني هاشم وتصنيفه في فضائلهم حتى صنف فضائل علي والحسن والحسين كما صنف فضائل الصحابة. ومع هذا فكتبه مملوءة بعلم مثل مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وهشيم بن بشير وعبد الرحمن بن مهدي وأمثالهم دون موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وأمثالهم. فلو وجد مطلوبه عند مثل هؤلاء لكان أشد الناس رغبة في ذلك. فإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخزون ما ليس عند أولئك لكن كانوا يكتمونه، فأي فائدة للناس بعلم يكتمونه؟ الكلام يعني كلام هؤلاء الإمامية أن دول عندهم علم ولكن كاتمين، يقول ما فائدة علم يكتمونه؟ فعلم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. علم لا يقال به مسكوت عنه مكتوم ما بيخرجوه مثل كنز ما ينفق منه. وكيف يتم الناس بمن لا يبين لهم العلم المكتوم؟ كالإمام المعدوم. وكلاهما لا ينتفع به ولا يحصل به لطف ولا مصلح. وإن قالوا بل كانوا الإمام المعدوم اللي هو الثاني عشر هذا الذي لم يكن له أي وجود، فما الفائدة فيه؟ وإن قالوا بل كانوا يبينون ذلك لخواصهم دون هؤلاء الأئمة، قيل أولا هذا كذب عليه. إنهم يعلموا ناس ويخفوا شيء. فإن جعفر بن محمد لم يجيء بعده مثله. وقد أخذ العلم عنه هؤلاء الأئمة كمالك وابن عيينة وشعبة والثوري وابن جريج ويحيى بن سعيد وأمثالهم من العلماء المشاهير الأعيان. ثم من ظن بهؤلاء السادة أنهم يكتمون علمهم عن مثل هؤلاء ويخصون به قوما مجهولين ليس لهم في الأمة لسان صدق فقد أساء الظن بهم، فأن في هؤلاء من المحبة لله ولرسوله والطاعة له والرغبة في حفظ دينه وتبليغه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وصيانته عن الزيادة والنقصان ما لا يوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة. وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاء، واعتبر هذا مما تجدوه في كل زمان من شيوخ السنة وشيوخ الرافضة. لك اعتبر شوف هذا قارن بين هؤلاء وهؤلاء في كل زمان. كما صنف في هذا الكتاب فأنه عند الإمامية أفضلهم في زمانه. بل يقول بعض الناس ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس العلوم مطلقا. ومع هذا فكلامه يدل على أنه من أجهل خلق الله في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله. هذا اللي هو المطهر، هذا الذي صدق تقول اعتبر بهذا. فيروي الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة. فإن كان عالما بأنه كذب فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وإن كان جاهلا بذلك دل على أنه من أجهل الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وأما الأبيات التي أنشدها فقد قيل في معارضتها وإذا ما شئت أن ترضى لنفسك مذهبا تنال به الزلفى وتنجو من النار. فدني بكتاب الله. دين بكتاب الله والسنة التي دين بها يعني خليك يعني هي جنها دينك يعني. نعم. فدن بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله من نغل أخياري. ودع عنك دين الرفض والبدع التي يقود فداعيها إلى النار والعار. وسر خلف أصحاب الرسول فإنهم نجوم هدى في ضوئها يهتدي الساري. وعج في طريق الرفض فهو مؤسس على الكفر تأسيسا على جرف هاري. هما خطة إما هدى وسعادة وإما شقاء مع ضلالة كفاري. مع ضلالة كفاري نعم. فأي فريقين أحق بأمنه وأهدى سبيلا عندما يحكم الباري. عندما يحكم الباري أمن سب أصحاب الرسول وخالف الكتاب ولم يعبأ. نعم. وخالف الكتاب ولم يعبأ بثابت أخباري. أم المقتدي بالوحي يسلك منهج الصحابة مع حب القرابة والأطهار. مع حب القرابة الأطهار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.